الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث: إن قلت ما الحكمة من تجويز الشارع الفطر في السفر؟ ما الحكمة من تجويز الشارع الفطر في السفر؟ الجواب: الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي رفع الحرج عن المكلفين، فإن رفع الحرج من مقاصد الشرع العظيمة، ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الله عز وجل إنما يريد بنا التخفيف لا التعسير، ويريد بنا التيسير لا الإثقال، وأن المتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر، فإنه دائما يصحب باليسر، وأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فإذا جواز قصر الصلاة والفطر في السفر من جملة الفروع التي تخرج على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج عن المكلفين، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا دليل على أن هذه الشريعة حنيفية سمحة، لا آصار فيها ولا أغلال ولا تكليف يخرج بالعبد عن دائرة الطاقة والوسع. وقد قرر العلماء أن التخفيف في الشريعة ينقسم إلى قسمين: إلى تخفيف عام، وهو أصل وضع الشرائع، أصل وضع الشرائع مخففة أصلا، لو أنك نظرت إلى أصل الشرائع بدون قصر وبدون فطر لوجدتها حنيفية سمحة. قال الله عز وجل في وصف هذه الشريعة: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فوضع الإصر في السماح ببعض الواجبات، والأغلال في رفع بعض المحظورات المحرمات. ثم القسم الثاني: التخفيف العارض، تخفيف الزائد، وهو إذا عرض للمكلف حالة تقتضي التخفيف فإن الشريعة تقف معه موقف التخفيف. فإذا التخفيف في الشريعة تخفيف عام، وهو في أصل وضع الشرائع، وتخفيف خاص، وهي في تلك الأحوال التي تعرض للمكلف من خوف أو مرض أو سفر ونحوها. فالحمد لله أن جعلنا من أهل هذا التشريع.